شرب شراب الصافي حتى نحى عن سائر الأوصاف، فذا الذي شرب شراب الصافي حتى نحى عن سائر الأوصاف، فليت رسوم وجوده وبدا له وجه الحبيب، فجعل الكافي لا إله إلا الله. الله يا مولانا لا إله إلا الله. الله يا كافي بذروة الوادي غزال نافر عما يحاول وصفه المتنادي، بذروة الوادي غزال نافر عما يحاول وصفه المتنادي، فرع بنا هو أصلنا فعجب له من واحد ويزيد عن آلاف. لا إله إلا الله. الله يا مولانا لا إله إلا الله. الله يا كافي برد الوجود بوجهه بدنا الورى، فرمى بهم في حيرة وخلاف، برد الوجود بوجهه بدنا الورى، فرمى بهم في حيرة وخلاف، فقال على شمس الضحى أنواره والكون آل به من الاتلاف. لا إله إلا الله. الله يا مولانا